Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin el emin ve ala alihi ve sahbihi. Ve men da'a bi davetihi ve tede bi hedihi ve istenne bi sünnetihi ile yevmiddin ve ba'd. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena. İnneke entel alimul hakim. Ve la ilahe illa ente subhaneke inna kunna minel zalimin. أيها الإخوة والأخوات، دائما سعادتنا في ذكرنا لربنا سبحانه وتعالى، ولا نضل ولا نشقى إذا كنا لله ذاكرين وله حامدين وعلى أمره مستقيمين وعن ما نهى عنه مجتنبين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإننا نسعد دائما بصلاتنا وسلامنا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأقل واجب نفعله لهذا النبي الكريم الصلاة والسلام عليه، فصلوات ربي وسلامه على هذا النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يؤتيه الوسيلة والفضيلة وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده. ثم الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الحمد لله، شكر الله، الحمد لله، الحمد لله. الله أحبك لله. أحبك الله الذي أحببتنا له. محتاج نصيحتك، نصيحة بس يا شيخنا. اتفضل انصح، استنصح. كنت بادئ طلب العلم بإذن الله، بس بلاقي أي حاجة تلهيني طلب العلم. استغفر الله كثيرا، لأن الحرمان من هذا تكون سببه الذنوب. أنا أبدأ بعلم إيه يا شيخ؟ التوحيد أو القرآن، ثم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله جميعا وبركاته. بارك الله فيك يا سامة، بارك الله فيك يا أبا مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ خالد. تفضل. الله، احنا كنا بنمثل لعربيات المعاقين. لا يجوز لك أن تبيعها، لأن عليها حظر بيع لمدة 5 سنوات. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا إمامنا حبيبنا؟ الله يغفر لنا ولكم. الحمد لله نحن بخير، أسأل الله أن يديم علينا وعليك. أحبك الله الذي أحببتنا له، الله يبارك فيك. سؤالي لو سمحت، انا الحمد لله شبه مستقيم ان انا اسمع بتاعتك يوميا الحمد لله. الله يغفر لنا ولكم. سمعت لك فتوى ان صلاه العصر قد حبط عمله الى اخره، ماشي ماشي، ولكن انا احيانا كثير باخر صلاه العصر نص ساعه او ساعه. تؤخرها عن وقتها الاول او تؤخرها بعد المغرب؟ لو العصر الساعة 3 مثلا أصليها مثلا 7:30 4 عشان ما تنفشوا وأنا في الدولة الأوروبية. الصلاة صحيحة الحمد لله، نجوت. الله يبارك فيك. ولو سمحت شيخنا الفاضل، تفضل. لنا إخوة، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، الحمد لله. وعندي فيديوهات مبشرة هنا كثير جدا إن شاء الله، ماشي. ولكن ينقصنا بعض الفتاوى، يعني نريد التواصل مع أحد يعني شبه دائم. لو سمحت، يعني أنت تريد أسئلة، يعني إجابة على أسئلة معينة. من الممكن أن تتواصل مع الإبن عبد الرحمن ونحدد لكم إن شاء الله في الله يبارك فيك. أنا أخذت الشيخ عبد الرحمن على الواتساب، وكان سوف أرسله أداه الرسالة الآن. سنحدد إن شاء الله ساعة، ساعة كده كل جمعة ساعة معينة لأسئلة أوروبا إن شاء الله. الله يبارك بإذن الله. أنا آخر رقمي 0082. خذه بس لأن لا أعرف أرقام عبد الرحمن، إن شاء الله تتواصل معه بإذن الله. الله يبارك فيك ويحفظك ويخليك لينا يا شيخ ونسألك والدعاء. الله يوفقنا في كل خير. ونتمنى أن نلقاك إن شاء الله على خير يا شيخ. يا رب إيمان وياك في الفردوس. أخر شيء ما اسمح لي أنا آسف. تفضل. أرجوك لا تعصب ولا تنفس من الإخوة اللي هم البعض بالنسبة للاتصال اللي عصب بتاع الصيدلي والأشاعرة. الله يكفيهم وابتعد عنهم يا شيخ. بارك الله فيك. شكرا لكم. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. حديث أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه لا يصح. يقول الأخ سرق منه شقى عمره كله، إيش يسوي؟ استرجع الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. وكن راضيا بتقدير الله واسأله العوض سبحانه وتعالى، خزائنه لا تفنى ولا تنفد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت يا شيخ لي سؤالين. أتفضلي. الأول، ما حكم مجامرات النصارى في الأشياء الاجتماعية كالمرض والوفاة والفرح؟ لا مانع من ذلك إذا لم يكونوا محاربين لقول الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وقد زار النبي صلى الله عليه وسلم غلاما يهوديا كان يخدمه في مرض موته، فقال له الرسول يا غلام قل لا إله إلا الله، فنظر الغلام إلى أبيه فقال أبوه أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فقال لا إله إلا الله ثم مات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وأيضا دعت امرأة يهودية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة مسمومة فأكل منها ولم يكن يعرف. وأيضا أهدى عدد من الكفار لرسول الله هدايا فقبلها منهم، كالمقوقس ملك مصر كان نصرانيا وأهدى للنبي هدايا منها ماريا، وملك أيلة أهدى للنبي بغلة. نعم. طيب كيف تعرف هذا؟ أنت تدرك ذلك، هل أنت من قلبك تعملين مجاملة لشخص أو لوجه الله؟ أنت تحكم على نفسك. أحيانا ينتبه الإنسان يمدح شخص سيسعد بالمدح. سيسعد بالمدح تلك عاجل بشرى المؤمن ما دام عمل عمله في الأصل لله. مع السلامة. قراءة الفاتحة للمأموم يا جهاد بن نوفل ليست بواجبة عليه، وذلك لأن أبا بكرة جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع مع النبي ولم يأمره النبي بالإتيان بركعة جديدة. وقال تعالى في كتابه الكريم وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وحسن بعض العلماء على إغماض في ضعف خفيف، لكن حسن بعض العلماء حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. السلام عليكم. نعم تفضل. هذا شكرا معلش بالنسبة لل يعني في إخوة قدر كده أرسم دليل. نعم. أرسم معك أن هم يتموا قيام الليل. نعم. يتم قيام الليل مع بعض وكده. مزرك أسلوب ولا يوم محزب ولا يتنم. لا بأس بذلك، لكن صلاتك في بيتك أفضل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. السلام عليكم. الطياف. وفيك بارك وفيك بارك يا أمة الله. بارك الله فيك يا حسين عبد الصبور. حسين ابن عبد الصبور، ليتك تسمع ما سأقوله. لهذا الحديث ثلاث روايات: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وامداد كلماته. الثانية: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. الثالثة: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده زنة عرشه، سبحان الله وبحمده مداد كلماته. أوسطها أصحها سندا وأكملها آخرها وفقك الله. بارك الله فيك يا نور الجنة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا مصطفى؟ الحمد لله. سؤال يا شيخ، ما هو سبب الخلاف بين علي بين من؟ بين سيدنا علي وسيدنا معاوية رضي الله عنهما. لو عندي سؤال تاني، صحت أن سيدنا خالد بن الوليد أرسل إلى كسرى أسلم تسلم، وإلا جئت فالرجال يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فبإيجاز شديد عثمان رضي الله عنه قتل مظلوما، قتله قوم يقال لهم الثوار، مصريون يمنيون، بعضهم أيضا حجازيون. فلما قتل عثمان رضي الله عنه بايع الصحابة علي بن أبي طالب رضي الله عنه على الخلافة، وامتنع معاوية رضي الله عنه عن البيعة لأنه قريب لعثمان، وقال أريد أن تسلموني قتلت عثمان. قال علي: ما حاصله؟ ادخل فيما دخل فيه الناس، وبعد نحن نتتبع قتلة عثمان، لأنهم متفرقون في الصفوف ما يستطاع جمعهم. ولكن معاوية أبى إلا أن يمضي قدما فيما هو عليه، فحصل القتال بينهما. ولا نشك ولا نتردد في أن علي رضي الله تعالى عنه على الحق، لأمرين بل لأمور. من هذين من هذه الأمور أن النبي قال لعمار: تقتلك الفئة الباغية. وعمار كان في صفوف علي ضد معاوية، وقتلته فئة معاوية. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلها أولى الطائفتين بالحق، فمرقت الخوارج فقاتلهم علي فكان أولى الطائفتين بالحق. ثم النصوص الواردة في فضل علي لا تكاد تقارن، لا يعني في غاية من الصحة وفي غاية من الثبات من الثبوت، ومن أنه بشر بالجنة ومن السابقين الأولين، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطينا الراية رجلا يحب الله ورسوله، يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، افتح الله على يديه. ولأن علي بدري، فهذه حيثيات الحكم على القضية. ومع ذلك كله، فمعاوية رضي الله عنه ليس بمدفوع عن الفضل، فهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك فتح الله بعض الدول في إمرته، فدخل ناس في دين الله أفواجا، فله في ذلك أجر رضي الله عنهم أجمعين. أنصحك بعدم الاسترسال في مثل هذا، أن الله قال: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، والله أعلم. أما أثر خالد بن الوليد رضي الله عنه لم أقف عليه مسندا، لم أقف عليه بسند، يتداوله أصحاب السير لكن لم أقف عليه بسند. بارك الله فيك. حديث أن الصحابة كانوا يتركون 19 رزق الحلال مخافة أن يقف حرام، لا أعلم له سندا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. لا تدرس شيء. نعم. البورصة المصرية، تداول البورصة المصرية. أنا أنصحك بالبعد عن البورصة المصرية وغير المصرية ابتداء، أما تفصيلا فقد تستثنى بعض الأمور، لكن على وجه الإجمال بتاعت سلمك الله. وياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعم ثابت وصحيح، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، عليكم بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. وفقك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى. نعم. ما حكم لعب الدمنة؟ لعب ايه؟ لعب الدمنة. لعب الدمنة فيها زهر، والنبي قال صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد شير، والنرد شير والنرد، فكأنما صبغ يده في شحم خنزير ودمه، فهي مكروهة. هناك حديث لكن فيه علة، سنده صحيح لكن فيه علة: من لعب بالنرد فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فليس التعويل على هذا، ولكن التعويل على الحديث الأول: من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في شحم خنزير ودمه، فيفيد الكراهة، والله أعلم. شكرا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل إذنك يا مولاي. نعم تفضل. رجل ذهب لشراء قطعة أرض من مكتب رجال العقارات. نعم. واتفق على مبلغ معين. فالمشتري قال له أنا هسدد لك المبلغ بعد يومين. نعم. جاء في اليوم الثاني مشتري آخر بمبلغ أكبر. هل كانوا عقدوا الاتفاق أولا؟ عقدوا الاتفاق على المبلغ وعلى وقت السداد. كلاما فقط. اي لكن كلاما نهائيا او كلاما قابلا للاستشارات؟ كلام نهائي، خلاص هجيب لك المبلغ بعد يومين. ايوه. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، الكتابة انما هي مجرد توثيق، اذا كانوا يقينا قد انتهوا واصبحت السلعة لهذا الشخص وللمالك عند الاخر اموال، تم البيع. كان العرف جرى على هذا عندكم. ما معنى حديث النهي عن الصلاة في الثوب الواحد؟ النهي عن الصلاة في الثوب الواحد ليس هكذا، فإن النبي قال: أو كلكم له ثوبان، ولكن النهي عن الصلاة في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، لكن ممكن تلبس قطعة واحدة وتنزل تظهر العورة، لكن إذا كان على الرقبة منه شيء، يعني ثوب واحد أنت ملتحف به تربطه بحيث العورة تستر ولا تكتشف أثناء الصلاة وبالسجود والركوع، فلا بأس، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أحبك الله، أحبك الله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الضمن نفسها نرضي يا حسين ابن عبد الصبر، تفضل. الله يحفظك. يا أيها عفوا إن تنازعتم في شيء فردوا للإمام أحمد أو ردوا إلى الله والرسول. إلى الله والرسول. طيب ماذا فعل الرسول؟ قرأ قرآنا وهب ثوابه لأموات. خلاص ديننا نأخذهم من كتاب ربنا ومن سنة نبينا ما توقيرنا للأئمة والاجتهاداتهم، نوقر أئمتنا وعلماءنا، ولكن إذا اختلف الشافعي مثلا مع الإمام أحمد، الإمام الشافعي مع الإمام أحمد، أرجع إلى من عند التنازع؟ أرجع إلى ابن تيمية؟ إلا الله ورسوله. حفظك الله، تفضل. قلت أنا حضرتك حضرتك قلت أن ليس من الشرط أن يعني إذا احتضر المسلم عرق الجبين، فقلت الكافر يمض عرق الجبين، فهذا حلقة في ذلك يعني. أيوه. وهذا قلت إذا وقع الهدم على رجلين والاخر كافر، فقلت الكافر عقوبه وقلت للمسلم فهو شهيد. لا حصل مع ان هذا يعني كافر، وحضرتك قلت عقوبه، وبالنسبه لعرق الجبين قلت هذا كافر ممكن يموت برضه بعرق الجبين. انا نفسي حضرتك ولا انا فهمت خطا؟ لا لا تفهمت صح. اقول يعني ان البلاء قد ينزل يكون هذا البلاء عقوبة لأقوام ورحمة لآخرين. ألم ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطاعون رجز عذبت به أمم من قبلكم، الطاعون رجز، وفي ذات الوقت قال عليه الصلاة والسلام المطعون شهيد، يعني المصاب بمرض الطاعون شهيد. فقد يصاب خمسة بالطاعون، واحد منهم ترتفع درجته بالمرض، والآخر انتقام من الله سبحانه وتعالى، انتقام لله منه على حسب حاله. يعني سيد حضرتك اللي يموت بعرق الجبين، يعني هناك من يموت بعرق الجبين ويكون صالحا، وهناك من يموت بعرق الجبين ويكون طالحا، لكن الأغلبية الأغلب أن موت المؤمن بعرق الجبين. ليلة القدر في كل الأواب، ليلة القدر في مسلم يموت ليلة القدر وكافر يموت ليلة القدر، صح ولا مش صح؟ لا. لكن هذا نرجو له الخير والبشارة، وهذا ما أثر فيه موته لا ليلة القدر ولا غير ليلة القدر. أحسنت جزاك الله خير. السؤالين فقط، السؤالين حضرتك، السؤال الثالث صح عن العباس رضي الله عنه أنه اشتق لعمر رضي الله عنه فرأه بعد عام من وفاته، هل صح عنه ذلك؟ لا أعلم والله. السؤال الأخير حضرتك، مهاني الصحابية الجليلة قال في نفسه سلم يعني في حديث لا أعلم صحته تتضور أرواحنا فيما قالت في ابن كثير قالت إيه؟ يعني قالت لهم هني إيه؟ عفوا قالت للرسول ماذا؟ قالت النبي صلى الله عليه وسلم يعني الروح لما تخرج يعني تتضور. لا الحديث لا يثبت، وبمناسبة لم يثبت أي حديث في تزور الأرواح، في تزور الأرواح بعد الوفاة. أي حديث كلها لا تصح. طيب آخر سؤال حضرتك، أتوقع على حضرتك بالنسبة لكتاب الروح، سمعت ابن العلامة رحمه الله الشيخ مقبل الوديع رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ بلادي يثني على هذا الكتاب خيرا، وحضرتك خالفته. لا كلامك مش مظبوط. أين أثنى الشيخ مقبل على هذا الكتاب؟ لا اليوتيوب لا ايام الشيخ مقبل ما كانش فيه يوتيوب اصلا، لكن انا اسالك يا اخي الكريم، يا اخي الكريم هذا الكتاب مشكوك في نسبته لابن القيم، هذا هذا الكتاب مشكوك في صحة نسبته الى ابن القيم، وقد طعن فيه عدد من العلماء في نسبته لابن القيم من الاصل. ولو ثبت عن ابن القيم فالذي يوافق الكتاب والسنة منه يؤخذ، والذي يخالف الكتاب والسنة منه يرد. اختصارا وياك شكرا. السلام عليكم. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبكم في الله شكرا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. بارك الله فيك. وفيك. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثبت أم ثبت؟ لا ثبت. هل ثبت؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع الصلاة في المطر. وهل الصلاة أو هل الجمع في المطر جائز؟ في المطر بخصوص وأن النبي جمع لا يثبت الخبر، لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 من غير عذر من خوف ولا مرض ولا مطر. فلما قيل له لابن عباس في ذلك لعله أراد أن لا يحرج أحدا من أمته، قال ابن عباس وأنا أظن ذلك. فهذا الخبر نفاده إذا كان يجوز الجمع فيه لعذر غير المطر والسفر والمرض، فمن باب أولى العذر. هذا هو المستند والله أعلم. عزكم الله شيخ. هو يجوز الجمع في المطر للضرورات لهذا الخبر، والله أعلم. الله يبارك فيك. أما حديث الجمع في المطر بخصوصه فضعيف. السلام عليكم. بارك الله فيك يا نور الجنة، تبارك الرحمن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. رفعت أولاً المدرس لغة عربية، فكنت أسأل الحكم أن أدي درس صبيان مع بنات نفس المجموعة. أنت كم عمرك يا فتى؟ أنا في ثالثة كلية لغة عربية، عندي 20 سنة. والبنات كم سنة؟ البنات أنا ما بديش بنات سنة، وأنا بدي صبيان إعدادي سنة، وبس البنات إعدادي بس. كم سنة يعني البنات؟ 13-14. 13 سنة، وأنت كم سنة؟ 20. ألا تخشى على نفسك الفتنة؟ ومن لا يخشى؟ طيب، ابتعد عن النساء والفتيات بارك الله فيك، ودرس للرجال ودع. المجموعة مثلا مجموعة صبيان مجموعة. والله أنا أخشى عليك يا أصلا، والله أخشى على نفسي يا أخي. انت فهمت الكلام وهتنفذ ولا تاكل الدنيا؟ لا لا لا، درس بنين، دع النساء تدرسهن بنات. انت شاب، عمرك شاب فحل في 20 سنة، كيف تستجيز ان تناقش بنت في ريعان شبابها 14 عاما؟ اتق الله في بنات الناس وفي نفسك، نفسك اولا. تفضل. سأل. انا اخذ بحكم بفتوى تحريم التصوير الفوتوغرافي. طيب، لو زميلي مثلا في الكلية وقفني وقال لي اتصور معك او كده، هل يجوز ان اتصور معك؟ مش تاخذ بالفتوى التحريم هتناقض نفسك؟ يعني لازم تقول الفتوى تحريم التصوير الفوتوغرافي الا اذا دعت الى ذلك ضروره. يعني انت مش لك جواز سفر؟ نعم. لك شهاده جامعه؟ نعم. طيب كل هذه تتصور، فقيدها. نعم. قيدها اذا دعت الى ذلك ضروره جاز. ورب العزة يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. السلام عليكم. يسأل عن حكم أخذ الجنسية الأوروبية من أجل الهجرة على بلاد المسلمين. من أجل الهجرة على بلاد المسلمين، يعني إلى بلاد المسلمين ولا إيه بالضبط؟ يعني كنت تأخذ الجنسية الأوروبية حتى يسهل لك الانتقال إلى بلاد المسلمين للعيش فيها أمنا، لأنه للأسف يؤمنون الأوروبيين، فلك نيتك. وعموما يضبطك كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرته إلى الله ورسوله، من كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، فإن دعت حاجة وإلا فعدم أخذها أفضل. بارك الله فيك. ولا نتشرف بأن نتجنس بأي جنسية من جنسيات دول الكفر، ولا نحب أن نلقى الله بذلك. اللهم إلا المضطرون لهم أحكامهم الخاصة، المطالبون كي يسجنوا في بلادهم أو يفعل بهم ويفعل لهم أحكامهم خاصة. أما أنك تتجنس وتسري عليك قوانين الكفر وترضى بها في زواج، في طلاق، في قتال مع المسلمين، في أي شيء، لا أنصحك بذلك بارك الله فيك. للأسف أصبحوا اللي مع جنسية أمريكية ولا جنسية روسية ولا جنسية بريطانية يعني يتعالى بها على الخلق. نحن لا نوقر ذلك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بقول لحضرتك كنت عايزة أعرف بس حكم أخ بيصحى من النوم يعني الساعة 6 تقريبا، ممكن يتأخر على الشغل لو ما يصليش الفجر في البيت، يعني لو صلى الفجر في البيت مش هيلحق العربية، فبيقول لي أنا أصلي في العربية، ينفع ولا ده ما ينفعش؟ يعني يا أختي، ألا تتقي الله وألا يتقي الله؟ يعني جاء وقت الفجر فقط هو يعني الهين عندكم يحافظ على الشغل؟ أنا مقدم، أنا بطلع أشوف الأمر. طيب أنت أمام الفاس، مش ده اللي بيحصل على طول، ده بعض الأيام قليل جدا، يعني ممكن مرة في الشهر ولا حاجة يتأخر على المهات، فبيمرض يقول لي أنا أصلي في ال. لا لا يجوز هذا. أنا بقول ما ينفعش، يبقى العربية تفوتك والحق فرض الفجر قبله. صحيح. كلامك صح. كلامك صح. يعني العربية تفوت وإقامة البيت. نعم. الفريضة. تذكر الله كبير. وأحسن الله إليك يا محمد ابن محمود. السلام عليكم. تفضل. عقد اليمين، أقسم معقدا اليمين، عقد اليمين. طيب، وفعل الذنب ثانية، ما هو الآن إذا أقسم يمينا على أن لا يفعل ذنبا وفعله عليه كفارة يمين، إن أقسم ثانية وفعله ثانية عليه كفارة، إن لم يقسم خلاص انتهى. الآن إذا أقسم قال والله لا أشرب الخمرة وعقد، وبعد ذلك شرب الخمرة عليه كفارة، بعد أن شربها قال والله لا أشربها وشرب عليه كفارة، لكن إن قال مرة واحدة والله والله لا أشرب الخمر بعد أن شربها كفارة واحدة. طيب صدق لا لا لا، لهن مثل الذي عليهن ليس سواء بسواء، لا، ولا أنت ستجعل الزوجة الأميرة النهية في البيت، وربي يقول الرجال قوم على النساء، فأنت تريد بفهمك هذا أن تكون المرأة قوام على البيت، لا ليس هكذا. المرأة المستفاد أن الرجل له حقوق على زوجته والزوجة لها حقوق على زوجها، بين هذا وذاك ربنا في كتابه ورسولنا في سنته. فهمت الكلام؟ الزوجة لها حقوق شرعها الله ورسوله، الزوج لها حقوق شرعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بإذن ربه. والله تذكره بالله، تذكره بالله، هناك عدة طرق يعني على حسب حجم هذه الحقوق. تكلم أهلها، تتفاهمون معهم. لا، في بعض الحالات يجوز، إذا كان لا يطعمها. زوجتك تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. قيل لأبي هريرة من أعول يا أبا هريرة؟ قال زوجتك تقول أطعمني أطلقني، ابنك يقول أطعمني إلى من تدعوني، عبدك يقول أطعمني أو أعتقني. إذا كان بهذه المثابة ففي هذه الحال لا أن تمتنع على رأي فريق من العلماء إذا لم يؤكلها ولا يطعمها ولا يسقيها. طيب، يا أخي شركة ميول الكلام عليها عبد الرحمن كسر جدا، أجبنا عليها مرات. السلام عليكم. يقول توضأت بماء مخزن كانت له رائحة كريهة، هل أعيد الصلاة؟ هل هذه الرائحة الكريهة كريهة لنجاسة أو لطول أمد؟ على أي حال البعد عنها في الوضوء أفضل، والله أعلم. أما كانت كريهة لنجاسة لا تتوضأ بها. قال واحدا السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. كنت أسأل حضرتك على الأدلة من القرآن والسنة على عذاب القبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد فهذه بعضها. قول الله تعالى في شأن قوم فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. من ذلك قوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أي بالضرب أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق الآية. كذلك لو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم الآيات. من ذلك قوله تعالى في شأن قوم نوح مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. أيضا استدل بعض أهل العلم ويروى عن علي أنه رضي الله عنه أنه استدل بقوله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، إلا أن الدليل فيه ليس بذاك الصريح. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الثابت الواضح الصريح عذاب القبر حق، وتعوذاته صلوات الله وسلامه عليه من عذاب القبر بعد كل صلاة قبل التسليم. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن رجلين إنهما يعذبان يوم يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول، ثم أتى بجريدة رطبة فشقا نصفين وضع على هذه نصفا وعلى الأخرى نصفا، قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وحديث البراء بن عازب الطويل، وفي أنه وبعد السؤال إذا قال المنافق ها ها لا أدري ضرب بمطرقة من حديد يسمعه كل شيء، يصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ألا تدافنوا، لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. والنصوص في هذا كثيرة جدا غير التي ذكرتها. وياكم. وعليك السلام يا حسين بن عبد الصبور، ما ندري ما سؤالك يرويني إذا كانت هذه الفتاة تسأل الظاهر عن الشطرنج يا عبد الرحمن. الشطرنج أنا ما قلت إنه حرام، ولكن حكيت قولين للعلماء بعد تقرير أمر، ألا وهو أن الشطرنج لم أقف فيه على أي حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخصوصه. وأما الأثر عن علي رضي الله عنه أنه مر على قوم يلعبون الشطرنج فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، هذا الخبر ضعيف عن علي كذلك، فليس في الباب خبر ثابت. ومع ذلك رأى الجمهور من العلماء تحريمه لما فيه من صرف عن الخير وإضاعة للأوقات وإرهاق للذهن في غير ما طائل. أما ابن تيمية رحمه الله فيرى الكراهة لعدم وجود نص صريح، أختار قول العلماء القائلين بأنه يكره، أما إذا شغل عن صلاة فيحرم حينئذ، أو شغل عن واجب فإنه يحرم حينئذ، والله أعلم. السلام عليكم. نعم. قضاء صوم رمضان يعني أيام من رمضان. أي قضاء في أيام رمضان نوى ليلا. طيب. وعندما استيقظ نسي وأكل وشرب، عندما يعني تذكر بعد الظهر هل يكمل صوم أم يفطر؟ نوى من الليل الصيام ونسي وأكل نهارا، لا مانع من إتمامه للصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصائم يأكل ويشرب ناسيا فقال إنما أطعمه الله وسقاه فيكمل صومه. بارك الله فيك. جزاكم الله خير. وياكم. عمرو بن عبد الهادي يقول بهز بن حكيم كان يلعب الشطرنج ترك بعضهم أخذ الحديث عنه لذلك، كذا نقل لكن الله أعلم بثبوت السند إلى ذلك يا طبيب عمرو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ أنا عندي سؤالين والاثنين متعلقين بالزكاة. السؤال الأول، أنا أختي متطوعة باب خير إنها تعرف أسر فيها أيتام وأرامل وذوي احتياجات وكده، وفي ناس بيدوها زكاة المال وهي بتوزعها الفقراء، بس بيكون حال عليها الحول وهم ادوها الزكاة كاملة وهي بتوزعها للفقراء دول على مثلا 5-6 شهور تكون وزعتها، لأن مش ما عندهاش الأسر اللي تكفي إنها تطلع كل المبلغ مرة واحدة، وفي نفس الوقت لو اديتهم المبلغ كامل هيجوا تاني شهر عايزين فلوس تاني، هيخلصهم في ساعتها وهيجوا تاني شهر عايزين فلوس تاني، فهل يجوز ليها ولا لأ؟ وهي كاتبة كل حاجة يعني كل حاجة. عفوا عفوا معروف يعني كل مبلغ هيروح لمين؟ عفوا، يعني هل أختك هذه لم ترى الفقراء المستحقين للزكاة؟ لا هي عارفاهم أسرة لا غيرهم جداً. عفوا مستحقين للزكاة. عفوا غيرهم أليس هناك فقراء غيرهم؟ لا ما تعرفش غيرهم، اللي هي تعرفهم بتوزع عليه. على كل هذا الأمر جائز، ولكن المبادرة بإخراج الزكاة إذا وجد المستحقون أفضل. إن كانت أختك ليست محيطة علما بكل، أنت من مدينة أو من قرية أختي؟ من مدينة. إذا كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل المعرفة بالفقراء ووصلها بسرعة. لكن إذا احتجنا مثلا، رأينا عندنا فقير مثلا ونعرف أنه سفيه ويأخذ المال سيضيعه، وإذا لم نعطيه شهرا، اسمع الكلام يا أختي، اسمع الكلام لو سمحتي. يعني قد يكون هناك فقير ومحتاج، ولكن إذا أعطيته المبلغ سينفقه كله في الحال فيما لا فائدة فيه ومن فائدة فيه، وسيضيع أسرته. فحجزت له مالا مجدولا منجما، يعني كل شهر جزء لهذا الفقير، أقمت نفسي مقام ولي السفيه، فمثل هذه الحال يجوز. طيب لو هما مش سفيه، لكنه الفكرة ان هما ده ممكن يكون ده الدخل الرئيسي بتاعهم، مثلا كل شهر تديهم، اذا دي أسرة معينة ملهاش اي دخل كل شهر تديهم 1000 جنيه، وهو ده الدخل الرئيسي بتاعهم، ما عندهمش اي مصدر دخل تاني، يعني لمصلحة الناس دي اللي هي عارفاهم، الأسر اللي هي عارفاهم ما عندهمش دخل تاني غير. فهل ده يجوز؟ يعني هما لا مفيش تفاهة زي ما حضرتك بتقول ان هما. طب لماذا عفوا لماذا لا تعطيه راتب 5 أشهر مرة واحدة مثلا؟ لأنه ممكن يصرفوها كاملة مثلا، إيه سفي شايفينها مهمة دلوقتي او كده، ويجي بعد كده ما سفي إيه لو ان مفيش فلوس تكفي الباقي. يا اختي اصبري علينا كده، وانت كلامك كثير. الان انت ذكرت ان هذا الرجل ليس بسفيه، صح؟ ليس بسفي، ما المانع أن تعطيه الزكاة وتخلصي منها؟ لأنه هيخلصها في شهر شهرين، هيخلصها. ممكن يكون متصور أنها مهمة دلوقتي، بس هي فعليا مش هي اللي بتقيم الحياة، ومش هي مش هي اللي مثلا اللي أعتذر إليك، أعتذر إليك عن الجهل. أعوذ بالله من الشيطان. يا أختي كلامك متناقض، كلامك متناقض، لأنك وصفتيه أنه رشيد، صح؟ لكن أنت ظننت أن أختك أرشد منه من أجل أن تحتفظ بالمال عندها. هي إذا كان رشيدا فهو أولى بمال الزكاة من أختك. أختك ليست المتحكمة فيها كفقير. افترني أنا فقير ورشيد والحمد لله ومحتاج فلوس، أختك تتحكم فيها وتقول لا أنت مش هتعرف تصرف، أنا أتصرف أحسن منك. لا ليس لك ولأختك كده. إذا كان متى يجوز لكم ذلك؟ إذا كان الفقير سفيها، إذا كان الفقير سفيها ومن سفاهته أنه سينفق المال فيما لا فائدة فيه مرة واحدة، في الحالة هذه يجوز لك أو لأختك أن تأخذ المال وتسلمه له منجما، يعني كل شهر جزء، ما فيش مشكلة في هذا، في حالة كونه لا يحسن التصرف. أما إذا كان رجلا رشيدا يحسن التصرف فليس لك ولأختك أن تفتئتي عليه. بس السلام عليكم. أحمد بن ربيع، الأكل بالشمال يا أحمد بن ربيع، احرص على النافع، عهدناك عاقلا رشيدا. على أي حال من العلماء من يحكم بأن الآكل بالشمال عن عمد وقصد يأثم بدون عذر، يأثم. وأستدل بأن النبي قال للرجل قل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت فما رفعها إلى فيه. ومن العلماء من يقول لأنها في الآداب فتكون على الكراهة، بارك الله فيك، لكن لا أنصحك بأن تسأل أسئلة مثل هذه يا أحمد بن ربيع، تصرف الناس عن الخير يا أحمد بن ربيع، انتبه لنفسك. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. قال عندي سؤال. تفضل. أنا اشتريت كتابيات للإمام ابن القيم من مكتبة، ثم واحد صاحبي قال لي إن المكتبة دي مش معاها تصريح، يعني جبت إنها تطبع كتب لنفسها، وانا ما كنتش اعرف وعندي دليل ان هي بتسرق الكتب او تطبع عن نفسها ولكن هو بيتوقع فانا عندي ذنب. لا ليس عندك ذنب. لو قرات عليك لا لي عليك ذنب. ليس عندك ذنب. شكرا. الله يبارك فيك. ما صلاة الزوال؟ ما في هناك صلاة ما صلاة الزوال، بل في نهي عن صلاة وقت الزوال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وقت الزوال قبل الظهر بنحو من 10 دقائق تكره الصلاة. تفضل علي، تفضل سؤالك. نظام التمويل يا شيخ، يعني أنا دلوقتي عايز أعمل مشروع فأروح لحد يشتري لي الحاجة ويبيعها لي بالتقسيط. هذه حيلة من حيل الربا ولا تجوز. السؤال الثاني بعد اذن حضرتك. تفضل. دلوقتي لو حد عنده مزرعه انتاج حيواني راس مال المشروع يتخطى النصاب. طيب. وطبعا هي ليست سائمه بياكل اعلافه كده. هل ده في زكاه؟ تلك من المسائل التي اختلف فيها الان. يعني اذا كانت ستبنى على الاصل فلا زكاة فيها لأنها معلوفة، لأنها معلوفة، فهذا اتجاه لبعض العلماء، ولكن من العلماء من قال لأنها أصبحت بمثابة عروض التجارة فتزكى كعروض تجارة، تزكى كعروض تجارة، كعروض تجارة وليست كزكاة. ده هذا رأي من الآراء، هذا أحد الأقوال، والله أعلم. وياكم. قولان مشهوران في الناس. الأخ صباحي ما أدري يعني أفصحنا لك عن وجهة النظر بوضوح يا صباحي بارك الله فيك، ومقام التعليم قد يشتد فيه لمصلحة السائل، فأرجو أن لا تكون أنت أيضا من الذين يأخذون أموال الناس الزكوات ويجادلونها بمعرفتهم. الفقير بعدما رشيدا هو أولى بماله منك ومنها، إذا كنت تأخذ الفلوس أيضا وتحجزها عن الناس. بعدما الفقير رشيدا يعطى حقه، يعطى حقه، إذا كان سفيا تقوم نفسك مقام ولي السفيه، وهذه المرة الرابعة أكرر ما ذكرت، فلا تفرض علينا وجهتك بارك الله فيك. السلام عليكم. الحمد لله. شيخ موفد الله أن أحبك الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. شيخنا عندي سؤالين إن شاء الله على السريع جدا. تفضل. الأولاني متعلق أن في دولة أوزبكستان، الدولة هذه مسلمة ولكنهم حكمونا بالحكم العلماني، هناك لا يوجد الزواج الثاني. بعض أصدقائي يثقون فيه ويثقون في إسلام وأن أنا أحسن القراءة وأحسن القراءة القرآن البيحن. يقولون لي أنك تستطيع تزويجنا لأنهم هنا يعتمدون على أن هناك رجل مسلم يقوم بالإشهار وبهذا يحدث. يا حبيبي أوجز في الكلام، يعني أوجز في الكلام، يعني الآن أنت تسأل عن حكم الزواج الثاني. الزواج الثاني في أوزبكستان في دولة في أي مكان في العالم، في أي مكان في العالم، في أي مكان في العالم الزواج، زواج الثانية حلال بتحليل الله له. قال تعالى في كتاب الكريم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وعلى هذا إجماع أهل الإسلام. فكون بعض الدول شرعت شرعة لم يشرعها الله، أباحوا الزنا وأباحوا اتخاذ العشيقات وحرموا الحلال، لا اعتبار لقانون يحرم الحلال ويحلل الحرام، هو قانون موضوع تحت الأقدام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. ولك والسامعين والسامعات بمثل بيتك، وأخذ منهم المهندس عبد الرحمن وحسن لما يبذلانه معك. ولك بمثل والسامعين والسامعات جميعا يا رب. الله يكرمك ويبارك في حضرتك. السؤال المهم هسأله لحضرتك والثاني ثانوي إن سمح وقت حضرتك. أنا زبت بارك الله لي فيها من الناس اللي بتحفظ القرآن في المسجد، بس هو عندها يعني ابتلاء بحته انها يعني ممكن تدخل للحمام بين كل فتره والتانيه مده بسيطه قوي. فحضرتك ساعات هي بتروح بعد قبل الظهر بشويه، فممكن تدخل الحمام بتنزل متوضيه من البيت، لما بيأذن الظهر عليها ممكن تبقى عايزه تدخل الحمام مش هتقدر تصلي. لما بتدخل بتتبهدل في الحمام بتاع المسجد، الطرحه بتاعتها والنقاب والخمار والحاجات دي من الميه. فهل ينفع تقعد في المسجد رغم ان الصلاه بيقيموها وبيصلوها وهي هتدرك الصلاه في البيت لما ترجع؟ والله لا بأس ما دام الوقت لن ينتهي. هي من حضرتك انها تقعد في المسجد، هي من اصحاب الاعذار، وهي لا تصلي مفيش مشكله، هي من اصحاب الاعذار لعذر. طيب السؤال الثاني هو يا ثانوي، انا لسه سامع خطوة لحضرتك على اليوتيوب في موضوع الوقت بتاع العشاء، فحضرتك قلت انت فيها يعني كذا راي من العلماء، منهم الراي اللي هو في الحد الاقصى للوقت هو وقت الفجر، صح كده حضرتك؟ نعم حضرتك. نعم نعم صحيح، الحد الاقصى لصلاه العشاء. نعم حضرتك بقى هنا السؤال، حضرتك قلت الراي بس الافضل في الوقت الى منتصف الليل الافضل. نعم. نعم صح صحيح قلت هذا. هو حضرتك السؤال هنا حساب منتصف الليل بالشكل الهدف بين المغرب والفجر اقسمها نصفين. ما هو ده السؤال بقى حضرتك، بالشكل الحسابات العلميه المفروض تبقى من العشاء للفجر او من المغرب للشروق؟ لا لا كده في خطا فني علمي، بس انا ما بتكلمش بشرع دلوقتي. فهل في حد من العلماء دليل حضرتك في حته انه من المغرب للفجر ولا هذا عفوا من المغرب للشروق؟ عفوا، بداية الليلة من المغرب ونهايتها الفجر، وبداية النهار من الفجر ونهايته المغرب، هذا مسلم. بداية اليوم من الفجر ونهاية اليوم غروب الشمس المغرب، بهذا ينتهي الصيام، صيام الصائم. أيوه أيوه على أساس بس خلاص توكلنا على الله. السلام عليكم. الله خير شكرا ربنا يبارك فيك. وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم نعم نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى ربنا يبارك فيك. وإياكم، تفضل. لو سمحت شيخ مصطفى أنا كنت عايز أسأل حضرتك، لو أنا حابب أطلب العلم يعني عند حضرتك في إمكانية ولا أنا ما أعرفش، حاولت أبحث بس مش عارف إزاي. أنت من أي البلاد؟ من القيوبية هنا من القاهرة. زرنا يوما إن شاء الله نضع لك يعني. ما أعرفش فين المكان. قرية اسمها مدينة سمنود، مركز أجدة قهلية. أنت من أي البلاد وأنا أوصف لك خط السير بالضبط. مدينة العبور. تأتينا بأحد طريقين، إما أن تأتي من مدينة العبور للزقازيق أو للمنصورة، ابحث عن أي طريق للمنصورة. في طريق المنصورة من ناحيتكم بلدة اسمها أجا، تنزل في أجا، بعد أن تنزل في أجا نحن جنب أجا بالضبط 4 كيلو، قرية من يسمي مصطفى العدوي من... مسجد أهل السنة. السلام عليكم. يعني عصرا فصاعدا إن شاء الله. في العصر فصاعدا، عصرا فصاعدا. إلا السبت والاثنين. إن شاء الله. وياكم. هل يجوز أن يبقى الرجل مسافر لفترة طويلة وهو متزوج مثلا أكثر من سنتين؟ هذا يكره إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لأهلك عليك حقا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شيخنا؟ الحمد لله. الحمد لله، ربنا يديك الصحة يا رب. وياك تفضل. كان عندي بس سؤال. انا كنت وانا صغير وبعد ما كبرت ما كنتش بعرف، كنت دايما اتلخبط في سورة الكافرون لحد ما والدي ما يعني ما سهلها علي، قال ده يا ست ايات وهتحفظها كذا وكذا وبالفعل حفظها، فبقت سورة بسيطة بالنسبة. طيب اصبر علي، اصبر علي بس، ممكن تذكر لاخوانك كيف حفظك ابوك سورة الكافرون حتى يسمعوا كلامك؟ هو حفظاني، قال لي ان هي ست ايات عدهم على صوابع ايدك وهتلاقي نفسك حفظتها. طيب عدهم كده اشوف. عدها كده شوف ابوك يعني الله يحفظه اثمر او لم يثمر فيك. تمام. وقل يا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ليست ايه ولا تلك، صح؟ قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدي. جزاك الله خير، رحمة الله على والديك والدينا. فهل أنا كل ما أقرأ في صلاتي هل هو يقدر على ذلك؟ إن شاء الله إن شاء الله. ربنا من أسمائه الكريم. نعم تفضل. لا أنا ما سمعت يا شيخ معلش، هل أنا كل ما أقرأ في صلاتي والدي يقدر عليها ويأخذ عليها حسنات؟ نقول نسأل الله ذلك لأن الله، لأننا نعرف أن من أسماء الله الكريم. نعم الله يرحمه رحمة الناس. اللهم أمين. أنا فعلا كل في صلاتي في أي صلاة في السنة حتى في الفرض بأتعمد في الركعة الثانية لو أنا بصلي لوحدي أقرأ بنية إنه لو يعني بنية إنه هو يقدر على ذلك ويأخذ بها حسنات. نعتذر للأخ الصباحي على الشدة وللأخت التي قبله على الشدة، لكن والله ما قصدت إهانتهما، ولكن أحيانا مع الإنفعال في الفتوى. نعتذر للأخ الصباحي وللأخت السائلة عن ترتيب أمور الزكاة عن الشدة ليس عن الحكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. لا يصلح الطويل الآن لأن الوقت ضيق. الطويل اتصلي بي على الهاتف الخاص الله يحفظك. طيب قلنا أعد إلا دقيقتان على انتهاء الوقت. طيب هو في أب كم أعمار الأولاد؟ كبار. كم يعني؟ في كبيرة مزيدة وطاقة جدا. كم يعني أعمار أقل واحد كم سنة؟ أقل سنة يعني دون البلوغ ولا بلغ؟ لا. طيب إذن هو يأثم لتخلف عن الإنفاق عن ابنه على ابنه الذي لم يبلغ. ويأثم إلى إذا تعامل بمعاملة سيئة مع الأولاد. خلينا على الهاتف الخاص أحسن لأن هذا الكلام فيه حرج بعض الشيء على الناس. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. نصيحة منك يا شيخ بالنسبة للشباب، يعني عامه اللي هو بيبدا يتعرض للفتن من اول ما يخرج من البيت في الشارع في المواصلات في العمل بتاعه، لماذا تنصح يعني لازم هو كله طاقة طبعا واخد حضرتك، فما النصيحة يعني اللي حضرتك تقدمها؟ نصيحة كما قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. تمام. ايوه ده ماشي احنا عارفين، بس احنا بنتكلم في النصايح اللي هو يبدا من يوم لحد ما ينتهي يومه، نصايح عمليه يعملها يعني. يبدا بصلاه الفجر في جماعه ويعتصم بالله ثم يقرا اذكار الصباح، وفي المساء يقرا اذكار المساء، ويجتهد مع رفقه صالحه لاقامه امر الله تذكره بالله، يعني يحرص على رفقه صالحه لان الرفقه السيئه والعياذ بالله هي سبب البلايا. الرفقة الصالحة ويحفظ لسانه. بارك الله فيك. جزاك الله خير. وياك. ولك بمثل يا شيخاني ولك بمثل يا أخت مها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله أنت نذير. ماشي. الحمد لله وشكر لله. تفضل. صحة حديث أتقطر أصابعك لا أم لك. أتقرق أصابعك لا أم لك؟ لا. لا. ليس بحديث. وحديث أن عمر قال في الحسن والحسين قال أمه، وقال عمر رضي الله تعالى عنه أمه أفضل من أمك وأبوه أفضل من أبوك. عمر قال لابنه هكذا لا أعلم له سندا. روى لك ها؟ قال له لا أبا لك. لا لا لا هي ليست كلمة، هي كلمة مدح. أيوة لكن لا أعرف له سندا ثابتا، مدح أو ذم، لكن لا أعرف لها سندا ثابتا، لأن عندنا كما تعلم ثبت عرشك ثم انقش. يعني قبل ما تشرح الحديث أول تأكد من ثبوته، قد يكون موضوع. من قال حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حديث مرفوع، حديث موقوف، لا يصح مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن صح موقوفا. لا يحضرني الحكم عليه كموقوف لأني لم أحرر الموقوف، إنما حررت المرفوع. نعم. هذا إن شاء الله بإذن الله. البحث ما زال قيد البحث أم انتهيت من البحث؟ أي بحث تريد؟ بحث حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزال أهل الغلط. لا والله أيضا أنسى دائما. ماشي، ذكرنا به عبد الرحمن. يعني لفظة في حديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله هم على ذلك. وردت رواية هم بالشام، وفي رواية أخرى أهل الغرب لا يزال أهل الغرب ظاهرين. من نحققها في رواية ضعيفة، ضعيفة السند أهل المغرب. لا والله يا أخي، شوف يا شيخ الله يحفظك. لا لحظة بس، لحظة بس، في سند في نعيم بن حماد لهذا الخبر. نعيم بن حماد صاحب كتاب الفتن. نعيم بن حماد هذا مع أنه صاحب كتاب كامل اسمه كتاب الفتن لنعيم بن حماد، نعيم بن حماد نفسه متكلم فيه كلاما يقول به إلى التضعيف، يقول به إلى التضعيف هذا ابتداء. و إخراج البزار له، إخراج البزار له مظنة التضعيف كذلك. فدعني أراجعه لك وفقك الله، دعني أراجعه لك وفقك الله. وهل أعل بالوقف أو أعل بالانقطاع أم لا؟ دعني أراجعه لك إن شاء الله في طاعة الله جميعا. بهذا القدر استزئ حمدا ربي مصليا على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولنا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا